نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، في سورة البقرة من الآية رقم 30 إلى الآية رقم 39، في 10 آيات قص الله تبارك وتعالى علينا فيها قصة بدء الخليقة. ما هو أصل الإنسان؟ وكيف كان وجوده؟ وملابسات ذلك والأحداث المصاحبة له. بداية، يمكن تقسيم العالم في تاريخ الدنيا إلى 5 أقسام أو مراحل من مراحل التاريخ. المرحلة الأولى ما قبل خلق آدم، فإن الله تعالى كان ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم واللوح، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك ب50,000 سنة خلق السماوات والأرض، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك خلق سكان السماء من الملائكة، وخلق الجان من مارج من نار، وكانوا يعيشون في الأرض. فلما أفسدوا وسفكوا الدماء أهلكهم الله وطردهم من استعمار الأرض إلى أطرافها من الأماكن الخربة والموحشة. ثم أراد أن يخلق الإنسان خليفة في الأرض. عمر هذه الأحداث ألوف السنين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية من مراحل التاريخ من بداية خلق آدم إلى طوفان قوم نوح، وهذه المرحلة 3000 سنة أو تزيد قليلا، فإن عمر آدم 1000 سنة، وكان بين آدم ونوح 1000 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الألفية التي بين آدم ونوح وقعت المعاصي، ثم وقع الشرك بعد المعاصي، فالمعاصي والذنوب بريد الكفر ورسله. ثم كان عمر نوح في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة. أما عمر نوح فقد جاوز 1000 لو حسبت السنوات التي قبل الرسالة والسنوات التي عاشها بعد الطوفان، إذن تجاوزت المرحلة 3000 سنة. العهد الثالث من عهود التاريخ من نوح عليه السلام إلى موسى فرعون، وهذه المرحلة المصطلح القرآني، القرآن أطلق عليها القرون الأولى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، وهذه القرون سأل عنها فرعون موسى عليه السلام، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومرحلة القرون الأولى التي بين نوح وموسى في سورة الإسراء، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، من أول السطر، من أول التاريخ، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكل العذاب الإلهي الذي حدث قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم والمؤتفكات وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. مرحلة التدخل الإلهي بالعذاب للعصاة والكفرة والملاحدة، ختموا بفرعون، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. العهد الرابع من موسى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة كانت التوراة هي التي تحكم بأحكامها، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي يحكم بها، يعني بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار كما جاء في سورة المائدة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء عيسى بتعديل بعض الأحكام في التوراة مصدقا لما بين يديه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعيسى ما جاء لينقض الناموس، بل بعثه الله لهداية خراف بني إسرائيل الضالة، فكانت الرسالة الموسوية هي الأصل، والإنجيل في أكثره مواعظ وآداب وأخلاق، أما التشريع والأحكام فكان للتوراة مع تعديل بعضها ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. العهد الأخير في التاريخ منذ البعثة المحمدية إلى قيام الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال فيما أنزل عليه: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن مراحل التاريخ وعهوده ما هو إلا تاريخ الأنبياء؟ الأنبياء هم الذين صنعوا التاريخ، وشهرتهم في العالم مبلغ الليل والنهار والشمس والقمر. من منا يعرف ملوك الفرس أو اليونان أو الهند؟ إن عرفنا واحد بالعافية. الذي رسم التاريخ رسل الله الذين دعوا بدعوة الله، فأبقى الله ذكرهم في العالمين خالدين. العهد الذي بين نوح وموسى كانت السماء تتدخل لعقاب المجرمين، ولم يشرع الله عز وجل القتال بالسيف، يظل الرسول يدعو ويدعو حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. فلما أغرق الله فرعون ونجى موسى ومن معه وخرجوا من مصر، أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا القرية المقدسة بقتال عدوهم. ثم تريحنا منهم زي فرعون، انتهى خلاص. بدأ الجهاد بالسيف بعد نزول التوراة، ووعد الله الأنبياء وأتباعهم بالنصر لمن وفى بوعده وشرطه. فهذه مراحل التاريخ وما تمتاز به كل مرحلة. الذي يعنينا قصة بدء الخليقة عموما أن الله تعالى هو الذي خلق الكون، وهو مصدر الأشياء كلها، يخلق من العدم ويخرج الضد من الضد، وأنه هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وفلق الحب والنوى. فالكون لم يكن صدفة، الصدفة والعشوائية تناقض قواعد العلم. الكون الذي بهذا الإحكام وهذا النظام وراءه قوة خفية ظاهرة، خفية بذاتها، ظاهرة بصفاتها وأسمائها وآياتها. فالله سبحانه وتعالى حكم ألا يراه أحد في الدنيا بعيني رأسه ولو كان أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل لأبي ذر: وددت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. قال: عن أي شيء تسأل؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: أنا سألته. فقال: نور أنا أراه. المستوى الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق، وارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، لكنه لم يرى الذات الإلهية. رأى الحجاب النوراني الذي احتجب الله به عن خلقه في الدنيا. النور الذي رآه رأى الحجاب، كما جاء أيضا عن أبي موسى في صحيح مسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر الباطن، ظهر لعباده بآياته ورسله وكتبه وخلقه لكونه، وهو الباطن الذي استتر بذاته فلا يراه أحد في الدنيا. لكن الرؤية الإلهية بعين القلب في المنام هذه تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا في صراعنا مع الملاحدة، وإحنا كنا فاهمين إن الملاحدة الكفار اللي بره بعيد عننا، ففوجئنا بالملاحدة العرب الذين لا يؤمنون بإله ولا بنبي ولا بيوم آخر. إذن بداية الخليقة، مصدر الكون هو الله سبحانه وتعالى، وإحنا مش هنخترع علم جديد فوق الذي احتج به الأنبياء على الناس. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. المشرق والمغرب، الليل والنهار، لو جاء الليل من الذي يأتينا بالنهار بعد الليل إلا الله؟ لو فيه إله مع الله في العالم ما تخلوش النهار يطلع. حد يقدر يعمل كده؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قصة بدء الخليقة بمعنى بداية الإنسان في الحياة، التصور الوجودي الوضعي المادي، الفلاسفة وعلماء الاجتماع والتاريخ كل واحد بيقول حسب ما أداه إليه اجتهاده. ده بعد 50 مليون سنة تطور الإنسان وكان أصله خلقا يقارب الإنسان، فتطور هذا الخلق بمرور الزمن ويدخلك كده في متاهة. وبداية الإنسان عندهم إن الإنسان أول ما بدأ التاريخ كان لا يعرف شيئا، مخلوق بدائي لا يعرف الكلام ولا الصناعات ولا فنون الحياة ولا الفلاحة ولا أي شيء، واكتسب المعارف بالتطور ومرور الأجيال. وأبسط التفسيرات المادية الوضعية لقضية الوجود تنافي قواعد العلم، لأنهم يتكلمون بعقولهم في عالم الغيب السحيق من 5 مليون سنة. وما أدراك إن هم 5 مليون؟ ما ممكن يكونوا 3. ما الذي جعلك تجزم أنها 5؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أما التفسير الإسلامي لقضية الوجود الإنساني، الإنسان خليفة الله في الأرض، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، فأي التصورين يقبلهما القلب والعقل، وأي التصورين أليق بكرامة الإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لما أراد الله أن يخلق الإنسان اقتضت حكمته وشاء سبحانه أن يخلق النسخة الأولى من الإنسان بيده. الإنسان صنعة الله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وليس معقولا أن كل إنسان هيأتي هيخلق الله بيده كآدم. فكان في علمه ما ظهر لعباده أن توالد الإنسان وتكاثر من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وإذ قال ربك للملائكة لماذا الملائكة؟ لأنهم جنود الملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة في حضرته العلية في السماء، فطرهم على الطاعة، فلا يتأتى منهم مكر أو معصية أو ضلال. وقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا قرر الملك أمراً خطيراً أصدر أماوره بإعلام جنوده: افعلوا كذا. والله عز وجل هنا لا يستشير الملائكة، فلا مشير ولا وزير ولا معين ولا ظهير، وإنما أعلم الملائكة بذلك لما سيكون للملائكة من دور خطير مع هذا الإنسان الخليفة. الله عز وجل خلق الإنسان وسلط عليه الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس في صدور الناس. طب والإنسان الضعيف يعمل إيه مع الكلام ده؟ الله وإن كان ابتلى الإنسان بتسلط الشيطان، فقد حفظ الله الإنسان من الشياطين بالملائكة. ولو أن الشياطين تسلطت على الخلق لأفسدت الدنيا، لكنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. الإنسان وهو نطفة في الرحم، إلى أن تستقر هذه النطفة في الجنة أو في النار، معه الملائكة يرفع ملك الأرحام النطفة، يقول: ربي نطفة، ربي علقة، ربي مضغة، اخلق يا أحسن الخالقين. حتى يأمر الله تعالى ملكا بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فإذا خرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا، ربنا بيعين له 2 ملائكة يحرسوه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كم فاداك الله من حوادث ونجاك من مهالك وأنت لا تدري. فإذا بلغ الإنسان وجرى عليه القلم، يعين له 2 للحسنات والسيئات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب دخل المسجد يصلي، ملائكة المساجد يتعاقبون في صلاة العصر والفجر، ملائكة الجمع في المساجد إذا جاهدوا في سبيل الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طالب العلم، تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يصلح. حلق الذكر، ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق العلم ومجالس الذكر. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكر الله ملكا يبلغ النبي السلام حتى يرد عليه. لو دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: آمين ولك بمثل. يعني الملائكة معانا في كل الحياة. طيب هيموت، من اللي هيقبض الروح؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ينتزعونها من الجسد حتى تبلغ التراقي فيأخذها ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت شد الروح وأخرجها من الجسد، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب جاهزين حتى يأخذوا الروح ويصعدون بها إلى الله إن كان مؤمنا. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأرواح المؤمنين معلقة في شجر الجنة حتى ترد كل روح إلى جسدها التي كانت تعمره إذا نفخ إسرافيل في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنت لو نائم واستيقظت بعد النوم بتقوم كسلان تتمطع، صاحي من النوم، تصور ميت ولما تنفخ الروح في جسده يقوم ينظر، ايه النباهة دي؟ الكسل راح ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والروح وإن كانت معلقة في شجر الجنة فلها اتصال بالجسد في القبر بكيفية يعلمها الله. ده قبل ما نخترع الفاكس ورسائل تصل لأقصى بلاد العالم بالعلم والتكنولوجيا. يبقى ليه بننكر إن الروح لها اتصال بالجسد؟ كان بعض الناس يجلسوا معي ومعاه موتوسيكل ومعاه مفتاح من اللي بيدي تنبيه للجهاز يعرف هو موجود ولا اتسرق. طب الموتوسيكل في ناحية وإحنا في ناحية، كيف عرفت؟ بالاتصال. هذا ما صنع البشر فكيف بخالق البشر؟ وأرواح المؤمنين معلقة في شجر الجنة، لكن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة في العرش تسرح في الجنة حيث شاءت، حتى إذا نفخ الملك في الصور بأمر الله كان الشهداء لا يصعقون، فهم ممن استثنى الله في قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الإنسان إذا دخل قبره امتحن بسؤال الملكين، فإذا خرج من قبره يوم القيامة المقابر عليها ملائكة مستنية الناس تطلع، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا وقفنا في أرض المحشر كان الملك على أرجاء الأرض مطوقين الموقف، جنود الملك، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإنسان دخل الجنة، من اللي هيفتح باب الجنة؟ سيدنا محمد. طب من اللي هيفتح له الباب؟ خازن الجنة، الملك. فإذا دخل صلى الله عليه وسلم ودخلت أمته وهم أول الداخلين مع أنهم آخر الأمم، طافت الملائكة على المؤمنين في الجنة بيتحوهم ويوجبوهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن الملائكة معانا من النطفة لحد الجنة والنار، لا يفارقون البشر. أعلمتم الآن لماذا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ والله عز وجل أسكن آدم الجنة مع علمه مسبقاً إنه هو هيخلق آدم خليفة فين؟ في الأرض. يعني قبل ما يختبره في الجنة مقرر في الأزل إنه هينزل الأرض، وكان سكن الجنة تدريب عملي بالتجربة لقصة العداوة الأزلية بين الإنسان والشيطان. والخليفة أن يخلفه تعالى في الأرض لعمارتها وتنفيذ أحكامه في أرضه. فالله تعالى خلق الإنسان للعبادة والعمارة، العبادة الدين وعمارة الأرض الدنيا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فالله خلقنا لعبادته ولعمارة الأرض. لا، إحنا هناخد العمارة وبلاش العبادة. هل هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى؟ والله أعدائنا فازوا بالدنيا، طب متقدم، علم متقدم، رفاهية اجتماعية ومادية، جنتهم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ففازوا بالدنيا. لحنا خدنا الدنيا زيهم ولقمنا بالدين كما أمر الله، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنت خلقتهم للعبادة ما احنا بنعبده، إيه الزيادة؟ والملائكة هنا يستفهمون، يسألون عن الحكمة، لا يعترضون. طب كيف علم الملائكة أن آدم سيفسد في الأرض، آدم وذريته؟ إما أن الله أعلمهم بذلك بدليل أنهم لما قالوا هذا القول الله لم ينكر عليهم بل قال إني أعلم ما لا تعلمون، أو قاسوهم على الجن قبله لأن الجن كانوا في الأرض يعمرونها فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، أو فهموه من قوله خليفة. خليفة من معاني كلمة الخليفة الحاكم أو القاضي، الذي ينفذ حكمه. كان زمان بيسموا أمير المؤمنين خليفة، ففهموا ما دام في حاكم وخليفة إذن الناس دول هيختلفوا، أمال إحنا هنعين لهم حاكم ليه؟ لو استطاع الناس أن يسوسوا أنفسهم بأنفسه هنحط لهم رئيس ليه؟ وجوب نصب إمام يحكم ويفصل بين الناس في المنازعات. فلما قال خليفة إذن فيه اختلاف وفيه أحكام وفيه عداوات وفيه سفك دماء. ولذلك عمموا في الإفساد في الأرض وخصوا سفك الدماء بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وسفك الدماء من الإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سفك الدماء، لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ذلك أنه أول من سن القتل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حق. الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفس الذنب الذي يلي الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حتى القتل أشد من الزنا مع بشاعته، لأن إهلاك الإنسان وهدم بنيان الله الذي بناه لابد أن يتولى الله قبض الروح التي نفخها في عبده. نعم المقتول مات بأجله، ولكن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، وإنما نحاسب على سعينا وكسبنا وإرادتنا واختيارنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لنا إن شاء الله مع هذا الموضوع لقاء آخر. أرجو الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا نورا يهدينا ورزقا يكفينا. اللهم أصلح دنيانا بالقناعة وأصلح ديننا بالطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.